قال المؤلف وفي اختيار لا يجيء المنقصد اذا تاتى ان يجيء المتصل اختيار اختيار موضوع متعلق بقوله يجيء يعني ولا يجيء في الاختيار المنفصل اي الضمير المنفصل اذا تاتى اي اذا امكن ان يجيء المنفصل المتصل اذا تاتى اذا امكن ان يجيء المتصل فقوله في اختيار ضد الاضطرار وما هو الاضطرار هنا الاضطرار هو ضروره في الشعر وعلى هذا يكون معنى قوله وفي اختيار اي في حال النثر في حال النثر لا يجيء المنفصل اذا امكن ان يجيء المتصل لماذا اولا لانه اخطر المتصل الاخطر والثاني لانه ابين في المعنى ابين فاذا قلت ضربتك فهو ابين من قولك ضربت اجابه لانه اخف والاخف ادل على المقصود من العام فالضمير المتصل اخف والفق بالفعل من الضمير المنفصل فيكون ادل على المقصود فصار التعليق في هذا الحكم انه في حال الاختيار لا يجيء المنفصل اذا امكن ان يجيء المتصل هو ان المتصل اخطر والثاني ابين في الدلاله على الموضوع لانه متصل بالفعل كحرف من حروف مثال ذلك اذا قلت اكرمتك ايها الرجل اكرمتك ايها الرجل هنا لا يجوز ان اقول اكرمت اياك ايها الرجل لانه يمكن ان ناتي بايش بالمتصل واذا امكن ان ناتي بالمتصل وجب وفهم من كلامه انه اذا لم يمكن ان ناتي بالمتصل اتينا بالمنفصل اتينا بالمنفصل وهذا يرجع الى القواعد قواعد النحو متى يمكن ان ناتي به ومتى لا يمكن فمثلا في الابتداء لا يمكن ان ناتي بالمتصل في الابتداء لا يمكن ان ناتي بالمتصل لان كلمه متصل معناها ان يكون عامل وضمير متصل به فاذا جعلنا الضمير في الاول معناه انه ليس هناك عامل يتصل به الضمير وحينئذ لا يتاتى المتصل فيجب ان ناتي بماذا بالمتصل مثل قوله تعالى إياك نعبد إياك نعبد فكلمة إياك نعبد أتي بالضمير المنفصل فيها لعدم إمكان الضمير المتصل لو قلت نعبد ما يصح كذا طيب قال إياك أعني واسمعي يا جارة إياك أعني واسمعي يا جارة هنا لا يمكن ان ياتي المتصل لان المتصل لا يبتدا به ابدا واضح ثلاثه نقول كاعني كي اعني كي اعني فنقول اياك اعني واسمع اياك فاذا قال قائل يمكن ان ياتي بالمتصل فنقول اعنيك ويستقيم الكلام نقول هذا صحيح هذا يمكن لكن إذا أتينا بالمتصل على هذه الصيغة فاتنا المقصود بالتقديم وهو الحصر والحصر مقصود للمبتل فلو قلت أعنيك واسمه يا جار استقامت من البشر لكن يفوت ما يريد المتكلم من الحصر ولو قلت نعبدك يا ربنا فقام الثلاث لكن يفوق ما أراده المتكلم وهو الحصر إذن ليس الضرورة معناها هي التي لا يمكن النطق إلا بذلك هذا ليس هذا الضرورة الضرورة هي التي إذا ارتكبناها فات المقصود المقصود المحتمل، هذه الضرورة هي التي إذا ارتكبت فات مقصود المتكلم، وليست كضرورة أكل الميتة وهي التي لو لم يأكل إيش كما هذا الذي قلنا في الضرورة هنا أو في الاختيار، والذي إذا ارتكبناه أتم فات مقصود المتكلم، نقدم مقصود المتكلم ونرتكب الاتصال محل الاتصال. ومن ذلك قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، هنا ضمير فصل، ولو كانت بغير القرآن لقلنا يخرجونكم والرسول، يخرجونكم والرسول واستقام الكلام، لكن لماذا قال يخرجون الرسول وإياكم؟ من أجل تقديم الرسول، لأن إخراج الرسول أعظم منكرا من إخراجه، فبدأ بالأعظم بالأعظم نكارا وهو إخراج الرسول. طيب لو قال قائل لماذا لا يقال يخرجون الرسول وكم؟ إن الضمير المتصل لا بد أن يتصل بعامل، وهنا هو العقل، والعقل يقتضي الاتصال، اتصال المحفوظ عن المحفوظ عليه، ولا يمكن أن يلي الضمير المتصل حرفا من حروف العقل أبدا، لأن حرف العقل يقتضي إيش؟ الفصل، والضمير المتصل لا بد أن يتصل بعامله ولا يمكن أن يفصل عنه. خلاصة البيت، متى أمكن أن يؤتى بضمير المتصل فإنه لا يجوز أن يؤتى بالضمير المنفصل، ونعني بالإمكان هنا إيش؟ ما يقص به مقصود المتكلم، فمتى أمكن أن نأتي بالضمير المتصل دون أن يقود مقصود المتكلم واجب الاتصال، وإن لم يمكن إلا بفوات المقصود المتكلم فإنه يجوز الاتصال. ثم قال على وجه الاستثناء من هذه القاعدة، وهو أنه لا يمكن أن يؤتى بالمنفصل مع أن كان متصل، استثنى من هذا ثلاث مسائل. الأول ما أشار إليه بقوله وصل أو اتصل ها أسليه وما أشبهه، صل أو اتصل ها أسليه وما أشبهه، أو هنا للتخيير صل أو اتصل، يعني هذا الوصل والفصل في الهاء من سليه، لا في الياء، في الهاء من سليه وما أشبهه، ما أشبه الهاء في خليه، ولنعد إلى خليه حتى نعرف ما أشبهه. سلني بمعنى اسألني أعطي، سلني أعطاء، وليس معنى سلني عن خبر، بل هنا السؤال من سؤال العطية، سلني فعلها الماضي سأل، سأل، فإذا قلت سألنيه، سألني، يجوز في الهاء من سألني إيش؟ جيبنا الوصل والفصل، يعني قال وصل أو افصل، فل أو افصل، يقول صل أو اتصل ها أصليه وما أشبهه، فتقول سليه هذا وصل، وتقول سلني إياه وهذا فصل، فيجوز أن أقول سلني ويجوز أن أقول سلني إياه، ويجوز أن أقول سألنيه ويجوز أن أقول سألني إياه. طيب ما الذي يشبه السمي؟ يشبه السمي كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، كل فعل ينصب مفعولين وليس أصلهما المبتدأ والخبر. تمام. طيب، الثوب كفانيه، الثوب كفانيه إياه، يجوز أو لا يجوز؟ لأن كفى من شد سل، ثوب المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب، أعطاني الدرهم أعطانيه، الدرهم أعطاني إياه، يجوز؟ وهذا من مشابهات سلمي، لأنها نقضت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب، المؤلف يقول سل أو سل، وقلنا إن أو للتخييم، فأيهما أفصح وأسد؟ رحمك الله، الوصل أو البصر؟ من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من وجهين. الوجه الأول أن المؤلف قدم صد على قصر، والتقديم يشعر، يعني لا متعين أنه يدل على حميد، لكن يشعر بأنه أول. الثاني أن الأصل هو الاتصال، هذا هو الأصل، والانفصال في هذا مستثنى، وإلا فالأصل الوصل، الأصل الوصل. فلهذا نرجح أن الأصل أن الوصل أولى من وجهين، وجه لفظي مفهوم كلام المؤلف وهو تقييمه الوصل، وجه معنوي وهو أن الوصل هو الأصل. طيب، ها؟ نعم؟ لا، هذا الإنسان للضرورة الله هأخليه، وما أشبه في كنته القل كنتما ثلاثة سنين، في كنته الخل انتمى، يعني انتسب للنحويين، انتسب للنحويين الخل أي الخلاف، في كنته، كنته يعني كان، وأخواتنا فيها الخلاف، وأن يشير إلى أن الوقت انتهى، ونقف على هذا. والواو والنون لما غاب وغيره فقام وعدنا، فناوت الانتقاد. نعم، لأنه لا يتأكل مثل. طيب، ألا يمكن أن يجاب عن المؤلف بجواب؟ إذا كنا ننسى الكلام. نعم، التعيين أغنى عن التعيين. طيب، كيف قام؟ وهذه قام ليش؟ قام بالمخاطبة. طيب، يمكن، لكن لا شك أن إطلاقه يعني لا ينبغي. طيب، لماذا قال وذو ارتفاع وانفصال، وقال وذو انفصال في انفصال؟ نعم، يدل على أمين، لكن يشعر لأنه أول. ثاني أن الأصل هو الاتصال، هل هو الأصل، والانتصال في هذا مستثنى، وإلا فالأصل الوصل، الأصل الوصل. فلهذا نرجح أن الأصل أن الوحدة أولى من وجهين، وجه لفظي مفهوم كلام المؤلف وهو تقييمه الوحدة، وجه معنوي وهو أن الوصل هو الأصل. طيب ها؟ ها؟ لا هذا الإنسان للضرورة الله أخليه وما أشتهيكم به الخلف كما ثلاثة فتنة إن كنت الخلف انتم يعني انتشف للمحبوبين كسب للنحويين الكل أي الخلاف فيكم كنته يعني كان وأخواته فيها الخلاف ونشير نشير إلى أن الوقت انتهى وألف من الله والنون لما غاب وغيره فقام وعلم فما وجه الانتقاد لأنه لا يتأثر مثلا ألا يمكن أن يجاب عن المؤلف الجواب إذا كنا ننتج عنه نعم نعم التعليم أغنى عن التعليم. طيب كيف لا قام وهذه قامت ليش قام للمخاطر طيب يمكن لكن لا شك أن إطلاقه يعني ما إطلاقه. طيب لماذا قال وذو ارتفاع وانفصال وقال وذو انبساط في انفصال؟ نعم تغيير العبارة تفنن يسمونه تفنن التفنن في العبارة ويمكن أن يقال ما قال الأخ أن الضمير المنفصل للرفع يصلح استعارة للجر وللنصب. نعم طيب قال المؤلف وفي اختياره لا يجيء المنفصل إذا تأكى أن يجيء المتصل من مراد الاختيار الثاني النسب وضده وهو الشعر. طيب هل الشراب هل الشعر ضرورة؟ ألا مثال ماذا قال الحريري عن الشعر؟ لا نعم لكن كان فيه أن يكتب الشاعر نعم دعوة دعوة انت اي باب هنا لكن هنا بارك الله فيكم هنا خير خير ان شاء الله على كل حال وجائز في صنعة الشعر الصلف ان يكتب الشاعر ما لا طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا ثلاث ضمائر منصوبة ثلاث ضمائر منصوبة متصلة يجوز فيها الانتصار والاتصال. الأول خالد خلال الضمائر المنصوبة هي من خلال السر والانفصال. نعم. إذا كان خبر لسان أو مفعول ثان بفعل أو آخر أو مفعول ثان بظن وأخبر فلولا لا طيب هذه ثلاثة ما المنصوبة المتصلة هي تثير الانفصال. يلا حزم الشرط إذا كان خبر لسان فما الأصل؟ الفصل أول وقت فصل أنت لن تجد الناس ما قبلناه عزيز زين فيسلم إذا كان الضمير مفعولا ثانيا لسأل وأعطى وما أشبههما جاز فيه الوجهان ما هما يا بن داود؟ الانفصال والاتصال أيهما أرجح؟ الانفصال الاتصال علم لما قلت صح صحيح لأن هذا الاتصال ولأن الاتصال أخطر. خالد نعم المؤلف قدم الوصل وصل أو وصل طيب مثالها موصولا عبيد الله مثال الوصل إيه من هذا الوصف ها سلمي والفصل والفصل سلمي إياه صحيح ولا سل إياي إياه سل إياي إياه سل إياي إياه لأن نبي في السبيل مستفر غير مستفر سل إياي إياه شرف لكن في سنه يقول فيه وجهة فلا وجه أحسن أفسر المالك يقول سل أوصل ها أسلمي احتراز من ياء يسلمي هذا الطلب لأنه سبق أنه لا يجوز الانفصال مع إمكان طيب قال المؤلف في كنته الخلف انتمى ثلاثة خلفين في كنته انتبه كنته كان ترفع الاسم وتنصب الخبر اسمها الضمير كنت مبني على الضم في محل رفع خبرها ألها كنته قال الخلف مبتدا انتمى الجملة خبر الخلف وانتمى بمعنى انكسر كما يقال انتمى إلى أبيها انكسر إلى أبيه انتمى إلى من إلى صاحب المغني والحجاوي صاحب الأغناء يعني إلى الفقراء إلى النحاة نعم الخلف انتمى إلى النحويين لأننا في كل فن ننسب الأقوال إلى أهلها إذن الخلف مبتدأ انتمى الجملة خبر الخلف ومعنى انتمى إيش انتسب إلى من إلى النحويين أي أن النحويين اختلفوا في الهاء من خلف هل الأولى الوصل أو الأولى الفصل؟ نعم، بل قد نقول هل يجوز الفصل أو لا يجوز؟ يقول كذاك خلفنيه واتصاله. طيب خلفنيه، خلفنيه كذاك، الجار مجرور في كذاك خبر مقدم، وخلفنيه مبتدا مؤخر. كل خلفنيه، كل خلفنيه مبتدا مؤخر، مع انها مكونه من فعل وفاعل ومفعولين. خلتني كيف تكون فاعل؟ كيف تكون مبتدا؟ نقول لان المراد لفظها، لان المراد لفظها، ولما كان المراد لفظها صح ان تكون مبتدا ولو كانت جمله. ولهذا قال المعربون بالالفيه ان مقول القول في قول ابن مالك قال محمد هو ابن مالك، نقول قول كل الأسئلة. نعم، قال فعل ماضي ومحمد فاعل وابن مالك بدل الصيام. احمد ربي ما يمكن تجيب مقول القول حتى تقرا الفيديو كله من اول الى اخر. كل الأسئلة مقول القول. نعم، فتقول أحمد رب الله خير مالك إلى قوله في آخر شطر من المسلمين. كل هذا مفهوم منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. الحكاية نعم، ها كيف هنا؟ طيب، على كل حال خلفنيه مبتدا وكذاك خبر مقدم، يعني كذاك ان تم الخلاف بين النحويين في خلفنيه. واتصالا اختار، اتصالا يكون مقدم لاختار، يعني ارجح الاتصال. ووجه ترجيحه ظاهر، لانه ايش؟ الاصل، لانه الاصل، ولانه اخفر أخر. وكل وخير الكلام ما قل وجل، فما دام هو الأصل وأخر فاختياره وجيه. لكنه قال غير اختار الانفصال، غير اختار الانفصال، غير من المغالب الإنسان؟ كل الناس، كل الناس. إذا قلت أنا وغيري أشهد أن لا إله إلا الله، من غيرك؟ كل الناس. إذا ابن مالك خالف الإجماع، لأنه قال اتصالا أختار وغيري واضح، اختار الانفصال جميع من يغيره. لكن هذا عموم يقصد به الخصوص، أو عام يقصد به الخاص. من يريد بالغير؟ قال يريد في بول، يريد في بول. وعلى هذا فالمغايرة هنا خاصة، وهذا جميع النحويين، بل لواحد منهم. فيجوز أن يراد بالعام فرد من أفراد، حتى في القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فهل تتصورون أن جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس جمعوا لكم؟ لا، واحد. إن الناس قد جمعوا لكم، من الناس؟ واحد، أبو سفيان قد جمعوا لكم. إذن غيري المراد واحد، وهو في بول اختار الانتصار. فلا نتكلم، نشوف طبقوا على رأي مالك والسيبوي. المجتهد كنته، المجتهد كنت إياه، الأول مالك والثاني سيبوي. طيب، العالم ثلثانية، العالم ثلثانية، الولد بن مالك والثاني في بول، لأن يعني قلت العالم وليس كعالم. إذن عرفنا في بول يقول ربصد وبن مالك يقول صد. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل بن شجاع قال إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكن فلا خير لك في قتله. على مذهب من؟ ابن مالك ولا ابن مالك على هذا المذهب؟ انتبه، ها، ابن مالك على هذا المذهب. نعم، ما هو على الرسول واحد عام يسأل قال أحسن عليك الرسول هو حمد ولا شاهد؟ كيف حمد الرسول قبل الملاهي؟ فنحن الآن نقول إن يكونه فلنسلط عليه وإلا كله فلا خلال بقدر. نقول ابن مالك تابع لهذا، تابع لهذا الحديث، والله أعلم. انت لو لا بقى لا لا انت العديد خلنا نكمل الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقدم الاخص في اتصال. يا قلنا خلصناها واخذنا عليها درس المريض، اليس كذلك؟ طيب، ها؟ لا خلصنا واخذنا عليها درس المريض. يقول المرء: وقدم الاخص في اتصال، وقدم ما شئت في انتصال. عرفنا الضمير المتصل والضمير المنفصل، فإذا اجتمع ضميران فأيهما يقدم؟ يقول المؤلف: في حال الاتصال قدم الأخص، وفي حال الانفصال قدم ما شئت، الأخص وغير الأخص. وحينئذ نحتاج إلى معرفة الأخص من غير الأخص. أخص الضمائر ضمير متكلم لا شك، لأنه لا يحتمل غيره. أنا لا أحتمل غيري، أكرمني الياء لا تحتمل غيري، فهي أخص، أخص الضمائر ضمير متكلم. ومن ذلك ضمير المخاطب، لأن المخاطب قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، فهو أوسع من ضمير المتكلم، أليس كذلك؟ طيب، ويليه ضمير الغائب، ثلاث وجوه: أخص المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب. الغائب عنه، فإذا اجتمع الضمائر من جنس واحد، يعني في رتبة واحدة، فإنه سيأتينا كلام المؤلف. لكن إذا كانت مختلفة الرتب فإنه يجب أن يقدم الأخص، يجب أن يقدم الأخص. قال: وقدم الأخص باتصال. مثال ذلك: إذا قلت الدرهم أعطيتنيه، أعطيتنيه، عندنا الآن ضميران كلاهما مفعول، أي أينهما؟ الياء والها. فلا يجوز أن تقول أعطيته يا، لا يجوز، بل تقول أعطيتنيه. لماذا؟ لأن ياء المتكلم أخص من ضمير الغائب، فيجب أن تقدم الأخر الاتصال. ووجه الوجوب ظاهر، لأن قولك أعطيته كلام خفيف وأعطيتني كلام خفيف، وكلما كان الكلام أخف على اللسان فهو أولى. يقول وقدما طيب أي مثلها أيضا أعطيتكه أعطيتك أيهما أخف؟ الكاء ضمير المخاطب أخف من الهاء التي هي ضمير غيبة، فيجب أن تقول أعطيتكه، ولا يجوز أن تقول أعطيتهوك، لا يجوز هذا، لأنك لو قلت أعطيتهوك أعطيته لا قدمي غير الأخص على الأخص في حال الإتصال. أما في حال الإتصال فيقول وقدم ما شئت في انتصاره. إذا كان الضمير منفصلا قدم ما شئت، الأخص وغير الأخص، فأعطيتنيه افصل الضمير الياء، أعطيتني إيجار، أعطيتني إيجار، فإذا فصلت الضمير الأخص وقلت أعطيته إياي جاء. لماذا؟ لأن الأخص كان ضميرا منفصلا فيخف على اللسان، ولا شك أنك إذا قلت أعطيته إياي أنه خفيف على اللسان. فالصواب الآن أنه إذا كان الضمير متصلا وجب تقييم الأخص، وإذا انفصل شاب تأخيره ولو كان هو الأخص. وقدم الناشئ في الانفصال. نعم ايش هنا معلوم ايش اعطيته اياه مثال الاخير اعطيته اياه. ثم قال وفي اتحاد الرتبه الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. في اتحاد الرتبة يعني إذا كان الضميران في رتبة واحدة فإنه يجب الفصل، لأداء سنة ضميران متصلان في كلمة واحدة، لأن الضميران المتصلين يتصلان بالعامل، وهذا مستقبح لفظا، فيجب أن تفصل. مثال ذلك إذا قال العبد لسيده ملكتني إياك ملكتني إياك، هذا صحيح، الرتبة واحدة كلاهما ضمير المتكلم، فيجب أن نفصل ونقول ويقول ملكتني إياي، فلو قال ملكتني قلنا هذا ممنوع، لأنه إذا قال ملكتني فمعناه أنه ضميران متصلان مع اتحاد الرتبة. وكذلك أيضا لو كان لغائب، لو كان لغائب مثل أن يقول السيد لعبده ملكتك إياك أي ملكتك نفسك، مخاطب، نعم مخاطب، فهنا لا يجوز أن أقول ملكتك لأنه تقييد، يجب أن أفصل وأقول ملكتك إياك. كذلك في الغائب أعطيته إياه، أعطيته إياه، لا يجوز أن أقول أعطيته إلا على قوله وقد يبيح الغيب فيه وصفه، يعني قد يجتمع ضميران للغائب في رتبة واحدة ويكونان متصلين. وخلاصة كلام المؤلف أنه إذا اجتمع ضميران متصلان في رتبتين مختلفتين فيجب ليش تقديم الأخر، وإن كان منفصلين جاز تأخير الأخر، وإذا كان في رتبة واحدة وجب الفصل، وجب الفصل ولم يجد الاتصال، إلا إذا كان للغائب فقد يظهرين فيه وصل فيقول أعطيته إياه وأعطيته هذا الاتصال. تبين الآن أنه إذا اجتمع ضميران مختلفان في الرتبة ماذا؟ ما الحكم؟ يجب تقييم الأخر. إذا كان متصلين وإذا اجتمع ضميران منفصلان مختلفان في الرتبة قدم الناس جاز تقييم الأخر أو تأخير، وإذا كان في رتبة واحدة وجب الفصل وامتنع الوصل، إلا إذا كانت الرتبة غيبة فإنه يجوز الفصل والوصل، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. طيب، ثم قال المؤلف وقبل النفس مع الفعل الجزم نون وقاية. انتقل المؤلف رحمه الله إلى حكم اتصال الضمير مع الفعل أو بالفعل ما لا يجب فيه، فقال وقبل النفس مع الفعل الجزم نون وقاية. الجزم من قبل من؟ من قبل العلماء أو من قبل أهل اللغة؟ الثاني من قبل اللغة، اللغة العربية إذا جاء رمية المتكلم وهو الياء متصلا بالفعل فإنه يجب أن تقترن به نون الوقاية. مثال ذلك أكرمني، أكرمني، ولا يجب أن تقول أكرمني، بل يجب أن تقول أكرمني. وقم مع الفعل يشمل الماضي كما نستلم والمضارع كما لو قلت فلان يكرمني، والأمر كما لو قلت أكرمني، فيتعين تتعين من المقال. ثم قال وليسي قد مضي. نعم، ولماذا سميت من الوقاية؟ قالوا لأنها كان تقل فعل الكسر، لأن الياء يكون ما قدها مكسورا يعني متكلم، والفعل لا يكسر فيؤتى بنون الوقاية ليكون الكسر في النون، فتقول أكرمني. لأنك لو قلت بدون نون لكانت العبارة أكرمني يكرمني أكرمني، وهذا لا يكسر. قال وليس قد مضي، ليس قد مضي كيف يعني أن ليس فعل من الأفعال لكنها من الأفعال الجامدة، الجامدة عندهم هي التي لا تتصرف، مأخوذة من الجمود وهو الركود وعدم الانشياء، والمائع هو الذي ينساب ولا يرى، لكنه عندهم الاسم جامد وغير جامد. فليس لا تتصرف، ما فيها فعل مضارع ولا فيها امر، ولكنها من الافعال، فاذا اتصل بها الى المخاطبه يعني المتكلم فهل يجب ان تقترن بها من الوقايه؟ نقول كلام المؤلف يدل على وجود ذلك، لكنه قد جاء في النظم غير مقرون بنون الوقاية. ولهذا قال وليس قد نظم، يعني جاء في الشعر ليس بدون النون، وهو قول الشاعر عبدت قومي كعبيد الصيف إذ ذهب القوم الكرام ليس، إذ ذهب القوم الكرام ليس، ولم نقل ليسني أو ليس إياني، فقال ليس فأتى بالضمير المتصل من الوقاية. لكن هذا لضرورة الشعر، والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في النثر، لأنه يجبر الشاعر على أن يرتكب ما يرتكب من أجل الوزن. وأنشدتكم سابقا قول صاحب الملحة، نعم، وجائز في صنعة الشعر الصلب أن يصف الشاعر ما لا ينصرف، الشعر صلب يجبر صاحبه على أن يرتكب ما لا يجوز في النثر. ولهذا قال رحمه الله وليس قد نظم وليسني فشى وليس ندرا. الآن انتقل إلى نون الوقاية في الحروف، هل تقترن نون الوقاية في الحروف إذا اتصلت بياء المتكلم؟ انتبه، الجواب من الحروف ما يقترن من نون الوقاية ومنه ما لا يقترن. فمثلا إلى، تقول إلي ولا تقول إليني، على، علي ولا تقول عليني. طيب بعض الحروف تدخلها من الوقاية، ولهذا قال المؤلف وليتني فشى، فليت هنا حرف دخلت عليها من الوقاية بكثرة. قال الله تعالى في القرآن يا ليتني كنت معهم فأفوز فجعا. ولكن يقول وليتي ندرا، يعني أنه يندر حذف نون الوقاية من ليت، وما يندر يعني يقل. فتقول ليتي قائم بدل ليتني قائم. وهل يغلظ من جاء بذلك وقال ليس قائم؟ الجواب لا يغلظ، لكن قال الأكثر ليسني وهو الأصح أيضا. قال وما على عل لعكس، يعني والنون ونون الوقاية مع العل اعكس، إذا عكسنا يكون الفاشي فيها حذف النون، حذف النون يكون الفاشلها حذف النون. والقريب إثبات النون، قال الله تبارك وتعالى لا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعل ولم يقل لعل. وقال عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، أشباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ولم يقل لعلني. ومع ذلك لو قال أحد لعلني قائم أو لعلني فاهم لن ينكر عليه، لأنه جائز لغة لكنه قليل. وكن مخيرا في الباقية، كن مخيرا بين النور وعدمها في الباقية، أباقت من إيه؟ الباقيات من إنا وأخواتها، لأن ليس ولا ألا من أخواتهم، فيكون مراد بالباقيات ما بقي من إن وأخواته، وهي ست حروف إن وأن وليس ولعل ولكن وكأن. خذ منها اثنان، خذ منها اثنين وهما ليس ولعل، فيبقى أربعة إن وأن وكأن ولكن، يجوز بها على السواء إثبات النون وحذف النون، فتقول إني وإنني، قال الله تعالى إنني أنا الله، حذف النون. وقال عن نوح قال لقومه إني لكم نذير مبين. لكن كذلك تقول لكنني، وتقول لكني على السواء، كن مخيرا في باقيات. وهل من ذلك قوله تعالى لكن هو الله ربي؟ لا، لأن لكن هو الله ربي أصلها لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا، ولهذا كتبت بالألف لكن أنا هو الله ربي. طيب، كأن مثل إيش؟ مخير. تقول كأنني فاهم، كأني فاهم، أعرف ثلاثة أن تقول أعلم أني فاهم، أعلم أنني فاهم. وإيش بقي؟ كأن لا قلنا على كل حال انتهى وانتهى الوقت. قل مرة كيف ذلك؟ قلت فيها الفصل والوصل وهي متصلة. هذا واحد. نعم. طيب، يلا عبد الله مثل الأول غير فنيس يعني جنوان ما حد مشكلة. لا لا هتآمل غير فنيس. أعطني وأعطني إياه، أيهما أصح؟ أعطني إياه، أعطني. ما الذي دلك على أنه أصح؟ إيش؟ نعم، لأن الصلاة والعصر. كان الناس يدل على ما قلت ولا على عكس ما قلت؟ إشقاق وصل أوصل. نعم تمام. إلى خالد بن خلق هات مثال لظن وأخواته غير خالد حسب سنين هذا الوصف والفصل. لا المهم هذا وهذا هذا المثال. طيب إن كان تمر غير كنتوا كان أخوات بس كان أخوات يقول عبد الله لسته أو لست هنا خلف لكن فيه ضمير في اتصال وانفصال لست إياه أو لست أو لست إياه أو لست. طيب تمام ها كيف لا أصبحت قد لا لا أصبح لكن صرته نعم لا. طيب يقول مالك رحمه الله قدم الأخص في اتصالي ما معنى الكلام هذا ما منع ما منع فإذا اجتمعت هذه الثلاثة ما الذي يقدم الأخص في حال طيب وفي المثال ماشي مثال خالد الأول صار طيب خمسني أجمع أصبر وين الأخص الأخص الوصول ما هو الأخص وين أين أخص أين أخص وين المتكلم الذي أخص أليه صحيح طيب في حال الاتصال قدميه وفي حال الاتصال كيف تكون صحيح طيب الا يختلف المعنى ها لا يختلف يختلف خلتني إياه يعني حسبته خلتني إياه وخلته إياه يخلف المعنى الآن إذا معناه ما نقدم الآن أحدهم على الآخر إلا حسب ما يقضيه المعنى واضح؟ طيب ما معنى قول المؤلف وفي اتحاد الرفق يلزم فصلا إذا اجتمع ضميرا متحدا يلزم الوصف مثلا ملكتني إياه أي ملكتني نفسي فهنا يتعلم أن يقول الفصل ولو قلت بالوصل لكان كلام يسر لو وصلت ماذا يكون الوصل نكتب إيش نخليه الرسل مختلفة إيه؟ أن كلامنا الآن في الاتحاد الرتبة هذا جاء ومنوع صحيح من الأكثرية حتى ضمن المتكلم المخاطب طيب صح تمام وبهذا ترى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وليتني فشى وليتي ندر، اي قد فشى اي كثر. ففي لغه العرب يقول ليتني قائما هذا الأصل، ويقول احيانا ليتي ليتي، ولكنه لا أدري. ومع لعل أعكس، يعني في لعل أعكس، فاحذف نون الوقاية. هذا هو الذي فشل. والنادر إثباء نون الوقاية. لعلي هو الأفضل، لعلني هو الأقل. وكن مخيرا في الباقيات، كن أيها المخاطب مخيرا في الباقيات، يعني استعملها بحذف نون الوقاية وبإثبات نون الوقاية. والباقيات قد يقول قائل إن كلام ابن مالك ليس بواضح، لأن ما نعرف في الباقيات، فيقال بل هو واضح، لأن ليس ولعل من أصل حروف معروفة تنصب المبتدأ والرفع والخبر. فهذه الحروف قسمها ابن مالك إلى ثلاث أقسام: قسم تكثر فيه نون الوقاية وهي ليس، وقسم يكثر فيه حذفها وهو لعل، والباقي مخير، يعني يتساوى الأمر الإثبات والحذف. فنبدأ بإن، وقل إني أنا النذير المبين، هذه بدل الحذف، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يقوله الله عز وجل، هذا إثبات أني، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، حذف أنني، اعلم أنني فاهم، هذا إثبات إني وأني، كأن، ولكن تقول كأنني فاهم، كأنني فاهم إثبات، كأني فاهم حذف، لكن لكني قائم أو لكنني قائم، واضح؟ كأن للتشديد إذا دخلت على مشتق، إذا كان خبره مشتقا فهي التشديد، فهي للظن، إن دخل على مشتق فهي للظن، وإن دخلت على جامد فهي للتشديد. فتقول كأنك أسد، هذا تشديد، كأنك فاهم للظن، لأن أظنك فاهم، كأنك فاهم ما أقول أي أظن. طيب، واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف، اضطرارا مفعول لأجل، خففا مني وعني بعض، مني وعني مفعول خفف باعتبار اللفظ، وإلا فالأصل أن العامل لا يتسلط على الحرف، لكن هذا باعتبار اللفظ، يعني اضطرارا خففا هذا اللفظ مني وعن من بعض من قد سلف أي مضى، يعني العرب يخففون مني وعني، فيقول مني وعني، مني وعني، لكن متى؟ في حال الضرورة، في حال الضرورة. وما هي الضرورة في الكلام؟ الضرورة في الكلام هو الشعر، هو الشعر، لأنه يضطر الإنسان إلى شيء لا يريد. عندكم شواهد في البيت لهذا؟ أيها السائل عنهم وعن لست من قيس ولا قيس مني. لو قال أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني، قال البيت والأناشيد والنظم يريد العرب أن يكون له قافية معينة، وزن معين، لتصح أنشودته. نعم، وبه نعرف أن الشعر الحديث هذا الذي يسمى الشعر المرسل، وهو المرسل المهمل المطلق، نعم، ليس بشعر الحقيقة. أنا رأيت بعض القصائد يجي شطر كلمتين وشطر ثاني 10 كلمات، ويجي بيت على قافية وبيت على قافية أخرى، يشبه 70 العجائب. نعم، أصائل. ومع ذلك يقول هذا الشعر الموافق لذوق العصر. ولكن يقولون من لم يستطع الصعود هتف بسد الجبل. نعم، وعندنا مثل يقولون ان الثعلب وكنته ابو الحصن انه حاول ان يقطف انقودا من شجره العنب، فلما لم يقطف الاحام. نعم، لانه عجز. فهؤلاء الذين احدثوا هذا الشعر الغريب يقول لما عجزوا عن الشعر الحقيقي الذي ياخذ بالشعور وباللب جاءوا بهذا الشعر المرسل. نعم، المهمل. ايها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني. انا اذكر يعني كلمه تف هذه ابن حزم رحمه الله حتى قولا لبعض العلماء قال هذا القول كف، يقول مكاتب المحلل. اي نعم، طيب. مني وعني بعض المقصر، وفي لدني لدني قل، في لدني اصلا لدى، يقال فيها لدى ويقال فيها لدن. قال الله تعالى من لدن حكيم عليم. إذا اتصلت بها يا المتكلم يقال لدني بعثات نون يقال، ويقال لدن، لكن هذا قليل إلا أنه وارد عن العرب. وفي قطني وقطني الحذف أيضا قد يفعل وهو قليل. قطني أي حذف، وقطني أي حذف. الحذف أيضا قد يفعل أي قد يكون جائز. وبهذا عرفنا أن نون الوقاية مع الكلمات تنقسم إلى 3 أقسام. أولا مع الأفعال، فما الحكم؟ الوارد. وقبل ينفس مع الفعل الجزم نون الوقاية، يستثنى هذا ليس فقد جاءت النظم بحجمه. نعم، الثاني حروف. الحروف أكثرها يمتنع دخول نون الوقاية عليه، أكثر الحروف يمتنع دخول نون الوقاية عليه، وبعضها يدخل عليه بكثرة ويجوز الحذف، وبعضها يحذف منها بكثرة ويجوز دخولها، وبعضها يخير فيه. وهذا ظاهر في إن وأقوال. من وعن الأغلب إيش ثبوت من الوقاية ويجوز حذفها ولا سيما في الضرورة كما قال مالك واضطرار خفف مني وعني. الأسماء الأسماء الأصل عدم الدخول الأصل عدم الدخول لكن قد تشبه الكلمة الاسمية قد تشبه الحرف من بعض الوجوه فيدخل عليها تدخل عليها من وقال مثل لدن وقط وقد وإلا في الأصل إيش عدم الدخول ومنع الدخول فلا تقول هذا غلامني بل تقول هذا غلامي هذا بيتني ماشي وهذا بيت هذا حكم نون الوقاية. الحقيقة أنك إذا تأملت النون وجدتها حبيبة سهلة تسهل الأمور وسهلة أيضا من جهة أنها يكون لها محل وتؤخر عن محلها نعم وهو ثابت لها وترضى بذلك ما تمنع نعم تقول يكرمونني يكرمونني صح ولا وتقول يكرموني يصح يصح وهذه إنك تظنون لنا الفعل هذا مختلف بها لكن هي من أسهل الحروف وجودا وعدما إن دعوتها جاءت مصلحة وإن تركتها ولت راضية نعم وهذا إذا وصف العبد به كان يفضل عليه. العلم نعم لا بس سماعا العلم نعم نبني نعم العلم يجوز حذفه يجوز أن تحذف إيه يجوز مع الحال خمسة فقط